ليلة الدخلة بيقول لها يا بنت ميتين مش يا بنت دين مش عارف ايه يخرب بيتك هو انت فين الدقن ده انا يا بنت كذا لا ده انا ابن ده انا حورتاجي يا بنت ده انا تربية شوارع يا بنت يظل يحب ولا على طول تنزع المحبة اذن المحبة لغير الله ليست ذاتية كما ان النعمة بيد غير الله ليست ذاتية لهذا صاحب الأصل ينبغي أن يذكر عند حمد كل جميل وأوعي تقولي للقلب يعشق كل جميل تبقى مصيبه أبوك سودة لو قلتها لي هنا ماشي مفهوم يبقى إذن إذا أحبت أحببت معنى جرى على يدي غير الله لك فينبغي أن يحمد من صنع الذي أجرى على يديه النعمة على هذا معنى أن الحمد كله له ليس معنى هذا أن لا نحمد يحمد غيره بقدر فحمدنا لغير الله حمد غير ذاتي حمد سببي لهذا الرجل قال بعد البيت العيال البنات كانوا بيجروا عليه كان الواد يعني مسبسب شعره جميل وحليوة وهو إلى آخره أول ما الشيب دب في راسه كده أو في دقنه بس ده كان شيب لأنه طاعم في السن ده شيب شباب أوعك الخادم فبيقول إيه فإن تسألني عن النساء فإنني خبير بأدواء النساء طبعا تسألني عن البنات لو تعال أقول لك تعال أقول لك اللي كانوا بيدبوا ورايا وبيدبوا في زباديبي إذا شاب شعر المرء أو قل ماله فليس لهم في ودهن نصيب ولاد كذا أول ما يشوفوا الشيب كده مدام جاية للفتوة تقلب على غيره لهذا ربنا جل جلاله يا أولاد ما قالش في القرآن وجعل بينكم حبا لأن الحب يضعف بضعف أسبابه أنا اتجوزتها علشان عناها خض مفيش قبل الأربعين أم بكتب الزجاج كانت مفجرة في وشها تلاقيني شايلها وراي وعم يا عم روح هات غيرها وخلاص خلاص بقى فيه مودة المودة أنني كل منا يسابق في نفع الثاني وما يشوف وما يقولش هو أنا باخد منها إيه في الفلاحين طبعا بيقول أول ما جيب بنت والثانية بنت والثالثة بنت ده مش عايز أجيب لك ولد شوف غيره اللي بيجيب الولد والبنت ربنا يخرب بيوتكم فبيديلها ليه على ثانية تديله ده ما يبقاش مودة المودة أعلى الحب إن أنت تعطي وأنت غير منتظر للمقابل لهذا قال مودة ورحمة إن دائما يلتمس العذر لصاحبه وشريكه عند حدوث أسباب الجفاء يوم يجيب دي هي بتكسر لك ليه كده بس ما انت ما تعرفهاش دي بعد الساعة 12 بالليل بتعمل ايه انما اول ما تعمل كده ملعون ابوك يبقى ده مش رحمة انت عايزها رقصها على طول ما ينفعش والتاني عايزها سابع على طول ما هو لازم من كتر البتاع هيبقى معجز استحمل ايه يوم معجز ويوم سابع فالرحمة ان احنا نأتي بالسيئات بما يشفع لها من حسنات هذا لا يكون إلا باللي قاله ربنا الذي تساءلون به والأرحام واضح كده لهذا ما لم يقل وجعل بينكم حبا لأن إذا كان حب يضعف الحب إذا ضعفت أسبابه إنما مودة ورحمة كان سيدنا عمرو بن العاص يقول إيه ثلاث لا أملهن إن الملال من شيم اللئام ثلاث لا أملهن ثلاث لا أملهن داري ما وسعتني أي واحد منكم لو ربنا ابتلاه لا قدر الله هو خارج بتاع ديا وجاله رقم تليفون وجالك مليون جنيه أقسم بالأول حاجة يفكر فيه عايز غير الشقة لا ده العرب كلهم أول ما بيسافر بره ويلاقي الدنانير ويلاقي الريالات أول حاجة يفكر فيه شوف واحدة حلوة بقى شابة صغيرة فعمرو العاص قال ثلاث لا أمل لهن داري ما وسعتني خلاص البيت كويس أبص الوجه بس مش عارف عايزين بقى نروح عشان كده نظل مديونين